سمع الله من حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله you لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. Thank you.

الله Thank you.